اهدي يا شاطر قبل ما يهدى قرب واسمع بدنيا. صوت العرب من القاهرة يقدم صندوق الدنيا. تسجيلات ما فيش أجمل منها، وكتير من الإذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الإذاعات يلمعينها قرب واسمع من الدنيا. صندوق الدنيا. إعداد سماح الشامي. الإخراج سعدي حسين. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. حملتنا أجنحتك الملائكية عبر أنهار الوجد وفوق أمواج الهجر وعبر سحب الدموع إلى الأمل وإلى التفاؤل وإلى البسمة والسعادة. حلقنا معك حيث كنت تحلقين، وبكينا معك حيث كنت تبكين، وصعدنا معك إلى ذروة كنت وحدك عليها تتربعين. يا قيثارة الخلد، يا لحن السماء، يا حبيبة الملايين، يا أم كلثوم، يا من عشت الشموخ الإنساني مجسدا في أرق ما تميز به البشر من نبض ومشاعر وأحاسيس، تركت الخلود مبهورا بعطائك، مزهوا بتراثك. يا زهرة تفتحت على نور الإبداع والفن، وارتوت من رحيق الحب، وترعرعت سامقة في قلب مصر، فأخذت عبيرها من عبير الفردوس. لا تذبل ما دام في قلب الحياة نبض، ولا ينقطع لها أريج ولا عطر ما بقيت القلوب تخفق والأرواح تهين. يا توأم المجد، يا من نسج لك الفن بساطا من نبض القلوب، فخطوت بالحب وعلى الحب وإلى الحب الأبدي الذي لا يخبو له ضوء. قد تغرب الشمس وقد يغيب القمر، ولكنك وحدك معنا لا تغيبين ولا تغربين، فقد ملأت الأسماع والقلوب والوجدان بفن يتألق ويضيء مهما تعاقبت الأيام والأجيال. إن تأذني صحبناك ساعة وبعد ساعة مع ذكريات لك ولنا متجددة في رحلة تعيد للنفوس راحتها وللقلوب شبابها. قيثارة الغناء ورحلة الذكريات.

يكن للخلد لحن، أنت لحن الأبدية. كلما مرت بك الأعوام تجري لولبية، جاءت الألحان سكرى منك عذراء فتية. غلطا قد لقبوك كوكب الشرق السنية. غلطا قد لقبوك كوكب الشرق السنية، أنت للشرق وللغرب وكل البشرية. غلطا قد لقبوك كوكب الشرق السنية، أنت للشرق وللغرب وكل البشرية. أنت للدنيا جميعا، أنت شمس عالمية. ترياقا لأرواح شقية، من لمن يقضي الليالي ساهرا يبكي سمية، من لمن يحيا وحيدا حلف أرزاء عتية، من لقوم بائسين في الدنا عاشوا ضحية، من لهؤلاء جميعا غير ألحان شجية، صاغها الرحمن في صوتك للخلق هدية. كم شفى لحن نفوسا زادها الطب بلية، إنه خير دواء للمآسي العاطفية. أم كلثوم أمانا، هل ترفقت شوية؟ أمانا هل ترفقت شوية؟ لم يزل فينا لمرآك من الشوق قصية، لك في الخضراء شعب مخلص الود وفية، وهو يرجو بامتنان زورة أخرى سخية. أرضنا والنيل جزء من بلاد عربية، أرضنا والنيل جزء من بلاد عربية. انزلي أهلا وسهلا وعلى الرحب رضية. لكي تطبع في ديوان، عن أن يكتب قصيدة خصيصا لأن تغنى. هو لأن النشر متاح أكتر من الأغنية، لأن الأغنية عمل مركب، يعني فين الملحن وفين المطربة أو المطرب وفين الفرقة وفين الاستوديو اللي حيسجل وفين إمكانية الإذاعة والنشر. فلأنها زي العمارة، ما يفكرش يبنيها إلا اللي يتعاقد على مراحلها كلها. ولذلك فعلا بتبقى يعني بيتحول الشاعر المطلق إلى شاعر غنائي، وبتكون هذا ويكون هذا التحول هو مؤشر الاحتراف، لأنه بعد كده ما يقدرش يمسك ورقة ويكتب أغاني إلا إذا كان حيلف بيها، وده حاجة ممتهنة ومش كل الناس بيعملوها، يا إما متعاقد عليها، وده اللي بيخليه فعلا يكتب الغنائيات. يعني عزوف الشاعر عن المشاركة في الغنائيات نتيجة الضروب المختلفة وبعض المتاعب في طريق الغنوة، حتى لو ما كانش فيه متاعب، الغنوة عمارة والقصيدة مجرد كرسي في جنينة، فسهل علي أو ناخد كرسي تحت باطي واقعد في جنينة واتمتع بالنيل، إنما يوم ما فكر أني أسكن في شقة في العمارة اللي ورايا المطلة على النيل، شوف عاوزة كان. رغم أنه مسؤولية الشاعر يعني خصوصا الشاعر اللي يملك الكلمة الفصحى، مسؤوليته أنه بيسري الوجدان العربي ككل بمشاركته في القصائد اللي بتغنى، يعني ما هو عدم إحجامه هو لما يفضل أنه ياخد الطريق الأسهل وأنه ياخد الكرسي اللي يقعد فيه في جنينة ويطل على النيل، ما هو بيحرم الوجدان العربي من كلمة غنائية حلوة، من غنوة حلوة، لأن الزكاة البداية مش موجودة، يبقى أكيد النهايات مش هتكون موجودة. اللي أنا عاوز أقوله أنه لما خد الكرسي وقعد على النيل عشان يتمتع، ده لا ينفي أنه يمكن ياخد له تعسيلة ويستريح، ولا ينفي أن يكون معاه سندويتش برضو يأكله، يعني يقضي ما يمكن أن يقضى في الشقة أو في العمارة. لكن اللي بيحصل الآتي، أن الأغنية أن القصيدة إذا كتبت لغير الغناء يبقى فيها حرية، حرية قول، حرية انطلاق ورق تعبير ولو بألفاظ لا تغنى، حرية الإطالة، حرية التصرف في بحور من الشعر قد تستعصي أو تتعب الملحن وتتعب الغناء. كل هذا يراعيه حين يريد أن يكتب أغنية وهو متفق على مراحلها حتى النهاية. إنما لا أنكر أن الشعر المرسل الحر الفصيح اللي احنا ضربنا له مثل الكرسي على النيل فيه من الغنائيات مع بعض التهذيب والاختصار ما يجعله يرقى إلى أعلى مستوى من مستويات الأغنية. لكن رغم ذلك في إحجام من الشعراء عن كتابة القصيدة للأغنية، لأنه يمكن زي ما حياتك أشرت أحيانا بتحد من حرية الشاعر في اختيار الألفاظ، الشاعر بيحب يبقى منطلق في أنه يقول أفكاره في قصيدة، هنا بيبقى حاطط في اعتباره تدخل الملحن وفكر المطرب والمطربة، ده له تأثير برضو طبعا. وقت الأغنية تلحينها أداءها، لما تيجي كده كلمة أعلو تقوم تقول أع، هتقولها ازاي المغنية ولا المغني؟ مش واخد بالك؟ أم كلثوم مثلا لما جم يقولوا لها أراك عصية الدمع كان زمان تغنى بلا بلا أنا مشتاق وعندي لوعة، فشوف إيه بإحساسها رغم أنه شعر مأثور، قلت لهم ليه بلدي؟ ما نقول نعم، رغم انها مش تمام في الإجابة على النفي، لأن النفي لازم عند العربي تشيل النفي، بلا يعني من غير لا، والنبي تعال نتكلم من غير لا، فهي قالت نعم أنا مش، وبقت حلوة جدا. وأيضا للشاعر طاهر أبو فاشا رأي في هذه الكلمة، أراك عصي الدمع شيمتك الصبر، أما للهوى نهي عليك ولا أمر، بلى أنا مشتاق وعندي لوعة ولكن مثلي لا يذاع له سره. في المراجع كلها جميع كتب التراث التي بين أيدينا النص بلى أنا مشتاق، والقاعدة البلاغية أن جواب النفي في الإيجاب يجاب عنه ببلى، قال ألست بربكم؟ قالوا بلى، ولو قال ابن عباس ولو قالوا نعم لكفروا، لو قالوا نعم يبقى نعم أنت لست ربنا، ولكنهم بلى يعني بلى أنت ربنا. هي بصرف النظر عن هذه القاعدة البلاغية لم تستسغ بذوقها الفني وحسها الدقيق أن تغني بلى، خصوصا وأنها هتقف بعده بعدها تقول لهم بلى وتروح واقفة، حاجة سخيفة جدا فعلا. فكنا نستسيغ هذا ولو أنه خارج على القاعدة البلاغية ونقول ما على المطرب أن يعرب. وما تنساش تهرب وفشتها، يعني ده طاقة جميلة جدا. تسمح بس هو مقل. لا هي محقة، وهي العبارة بتاعتها قالت انني مقل. والاقلال يا استاذ وجدي نوعان، اقلال بمعنى ان يجبل الشعر، يقال اجبل الشاعر اذا جف ونبض قريضه، تشبيها بالإنسان اللي يروح يبحر على الماء فيقال أنه أجبل إذا وصل إلى الصخر، يعني ما فيش مية. هذا نوع من الإقلال، يبقى ما فيش مية ما فيش شعر. وفي إقلال تاني أن الإنسان يبقى مقل يكتب القصائد القصار. وفي كتاب المحمدون من الشعراء للقفطي أشار إلى هذه القضية وذكر لنا أعلام من المقلين، منهم شاعر اسمه محمد ابن حازم الباهلي قال إنه يجيد في المقاطع ولا يطيل في القصائد، ويقول أبالي أن أطيل الشعر قصدي إلى المعنى وعلمي بالصواب، وألقيهن أربعة وخمسا مثقفة بألفاظ عذابي، وهن إذا أقمت مسافرات تهاداها الرواة مع الركاب. فأنت ترى أن الإقلال كما أقول نوعان. وقد سئل أحد الأدباء العظام شيخنا أبو الفرج صاحب كتاب الأغاني، قيل له لما لا تقول الشعر وأنت تكتب عن الشعراء فقال لهم يأباني جيده وآبى رديئه، فتصور هي باني جيده وآبى رديئة. هكذا قد يكون الإقلال خوف من أن يكون الإنسان دون نفسه، وقد يصل الشاعر إلى درجة من الجودة، هذه الدرجة تكون سببا في إقلالهم لأن يحاول أن يحافظ على هذه الدرجة فلا يقول إلا في مستواها فيمنعه ذلك عن القول. أستاذ طاهر، يمكن هي بتقصد الإقلال بمعنى أنه هي كانت محبة قوي للشعر، فكانت يعني تريد من كل اللي حواليها ان هم يكسروا من الشعر اللي تنتقي منه في اغانيها. ده جاي يمكن من انها كانت يعني كثيرة الالحاح على الشعر وكانت دائما تطلبه. هذا صحيح، وعندما كتبت لها غريب على باب الرجاء طريحه وطلبت الي غيرها، كتبت لها على عيني بكت عيني، على روحي جنت روحي، هواك وبعد ما بين وبينك سر تبريحي، فيا غوساه يا غوساه ومن طول النوى أواه وآه آه. هذا التعقيب يا غوساه ومن طول النوى أواه وآه آه في أواخر الكبلهات من كل مقطع كان شيئا جديدا، ورضيت عنه وفرحت به، وكان عليها رحمة كانت عليها رحمة الله زواقة تحس الكلام. قطعا ذكريات كتاب التراب العدوية كعمل مرتبط بالفنانة أم كلثوم والأستاذ طاهر أبو فاشا له ذكريات خاصة عنده، يعني كيف نبتت الفكرة، إزاي تحمست لها؟ أنت طلبتني لأتكلم 5 دقائق وأراني في دقيقة وأراني أطلت، ولكني أقول لك كتبت رابعة كأغنية ثم كتمثيلية ثم خطر ببالي أن أجعلها صورة غنائية، فلم يقفز أمامي غير صورة السيدة أم كلثوم كما فعلت في سميرانيس، لم يكن أمامي إلا صوت أم كلثوم لأنها هي التي تستطيع أن ترتفع إلى مستوى ربع العدوية وتؤديها في دوري عظمتها وتبتلها وفي دور سقوطها وانحلالها، وقد أدتها أداء جيدا وواكبتها الممثلة أختنا سميحة أيوب بصوتها وبتمثيلها الرائع، فكنت لا تفرق بين التمثيل والغناء، وهذه قدرة تحمد تذكر فتشكر للممثلة وللمطربة. رابعة لبيك يا مولاي. تعال يا ابنتي. وتذهب في تدليلها إلى هذا الحد؟ أي رابعة يا ابنتي، لقد ندمت على سوء معاملتي لك طوال هذه الشهور. ذلك بلاء شغلنا عنه الصبر عليه. أتأذنين لي أسألك سؤالا؟ سل ما شئت يا سيدي. ماذا كنت تقولين يا رابعة؟ ماذا كنت تقولين يا رابعة؟ غناء سمعته فخيل إلي أنني أرتفع إلى السماء. ذلك حديث بيني وبين سيدي، وليس للعبد أن يتحدث بحديث سادته، فكيف بالسيد الأكبر؟ يا لله. رابعة، إني أهبك نفسك يا ابنتي، أنت حرة لوجه الله، فإن شئت بقيت في بيتي لا لتخدمين نحن ولكن لنخدمك أنت، وإن شئت رحلت. بل أفضل الرحيل. سندوه إلى الدنيا. ست الكل، ألف تحية وألف سلام وألف مليون سلام ليكي. الله يسلمك. و

وهتفضل على طول إلى ما شاء الله. دي حاجة أرجو بلا شك يعني. أرجو يعني هل نعتبر أن أستاذك الأول هو المرحوم والدك؟ طبعا هو والدك. هل كنت بتشاركي معاه في أداء مثلا توشيحة والمولد أو كذا؟ بعدين لما يعني طلع له منافس فبقى ايه يعلم اخويا فبقى يعلمه توشيح وبتاعه. بعدين يوم من الايام جه لقاني انا كنت العب العروسة عاملها لستي وبقول التوشيح اللي هما بيقولوها من اللي بيعلمها الاخوي. ففضل ساكت وانا عماله بغني بقى وما فيش حد طبعا ده واخد راحتي بس. والقصة المعروفة بقى انه قال لي تعالي معايا ومش عارفة ايه وانا ما رضيتش. قال لي هجيب لك هوكلك مهنبية وبتاع بقى طبعا يعني فرحت مهنبية بقى طبعا يعني فرحت. ادي الحكاية من اولها بقى دي البداية. بعد كده مين يا ترى الاساتذة الاخرين اللي دخلوا في حياتك؟ الشيخ ابو العلا محمد ده استاذي بعد والدي. تذكري له اغنيه مشهوره او حاجه؟ ايه كله بتاعت افدين حافظ الهوى وحققت انت المنى والطلب وكل ده قادر. امال بتروح حضرتك من تلحينه؟ امال افدين حافظ الهوى او ده كله من تلحين. والصبوطه في ضحى عيون كل ده من الشيخ ابو العلا. الرجل عظيم. لكن الشيخ ابو العلا محمد كان بيلحن لحضرتك وانت في القريه لا ولا بعد بيلحن اللي هو كان هو ده التلحين هو له ليه وبعد كده كنت بتغني؟ انا كنت بغني ده بعد ما انت بعد ما هو قاله كان انا في القريه كان في اسطوانات يجيبوها في بيت العمده طبعا مش عندنا فكنت انا يعني انبسط قوي بالشيخ ابو العلا ده الفونوغراف والعيال التانيين كانوا انبسطوا بقى من الحاجات بتاع لطيف البنا والحاجات لكن انا كنت انبسط بالشيخ ابو العلا ده رغم ان هو كان يعني كله قصايد ما هيش كلام يعني يبسط العيال الصغيرين لكن انا كنت مفتونه وكنت فاهمه ان الراجل ده عشان انه كويس قوي ما هوش علاقه الحياه لازم ميت يعني مش موجود لغاية ما شفته مرة بقى في محطة السنبلون تشبست بيه وخدته على القرية بقى عندنا. ده بس شيء غريب جدا انه حتى وانت في الطفولة والناس كلها الاطفال والصغار والكبار يقولوا تعالى يا شاطر نروح القناطر. لا وده كانوا بيقولوا اكتر من كده وانا نازل الدلة عاملة الاولى والحاجات دي ورخة الستارة اللي فرحنا والحاجة وكان الناس بيقبلوا عليها كلهم. وبعدين حضرتك كطفلة بتشذي عن كل هذا وتسمعي كنت بسمع القصايد اللي هي وغير عشروني قادر والصبطة افتحوا عيونه الحاجات دي كلها كنت انا بنبسط منها. يعني حتى لو ما كنتش فاهمة معناها بالكامل انما لا ما كنت بنبسط منها وخلاص وليه مش عارفة. المغنى. سهرة مع أهل المغنى، تعدها وتقدمها نهى العالمي. أيها الأصدقاء، لقاؤنا هذا الأسبوع مع حلقة خاصة عن كوكب الشرق أم كلثوم، أهلا بكم. أستاذ محمود كامل، مؤرخ وخبير التراث الغنائي، أهلا بك معنا. أهلا وسهلا أستاذ محمود. في ذكرى كوكب الشرق أم كلثوم، يمكن ده بيخلينا نتوقف مع بداية فترة ظهورها، وكانت فترة فيها صراع على القمة مع مجموعة من الفنانات اللي كانوا موجودين. أيوة. كوكب الشرق يا ترى أم كلثوم في الصراع ده كان مكانها فين؟ والله هي في الحقيقة منذ أن بدأت كوكب الشرق أم كلثوم احتراف الغناء كان لها رسالة معينة. هي طبعا معروف أنها بدأت في حياتها بغناء القصائد والموشحات الدينية مع والدها الشيخ إبراهيم البلتاجي دون أن يصاحبها أحد من الموسيقيين. دي الفترة الأولى. حتى عندما جاءت إلى القاهرة استهلت حياتها بهذه الطريقة، ثم اضطرت لمسايرة التطور ومجاراة للوضع القائم بالنسبة للطرب والغناء إنها تكون لها تخت موسيقي بيضم أساطين العازفين، وبدأت تغني على هذا التخت. نقدر نقول انه في فترة الاغنية الخفيفة او الاغاني اللي كانت انتشرت كوكب الشرق ام كلثوم لم تشارك في هذا النوع من الاغاني، وكان لها موقف بالنسبة لها. حضرتك تقصد التقطيع. هو في الحقيقة ام كلثوم شاركت في هذه التقطيع، ولكن على مستوى أرفع وأسمى من التقطيع التي كانت منتشرة في ذلك الوقت. يعني مثلا أم كلثوم بدأت حياتها بغناء بعض التقطيع للدكتور صبري النجريدي أو للأستاذ محمد الأصبجي. مثلا غنت للدكتور النجريدي أنا على كيفك على كيفك، غنت للأصبجي حبيت ولا بنش علي، تبيعيني ليه كان ذنبي إيه، يلي شغلت البال يا ريت أكون على بالك. يعني تقطيع من نوع راقي مختلف عن الكلمات اللي كان يكتبها المؤلفون حتى في وقت أم كلثوم. أم كلثوم كانت ذواقة في الحقيقة، وبحكم نشأتها الدينية ما كانت تأبى أن تغني ألفاظا مسفة أو خارجة. فدي ميزة في الحقيقة بتنفرد بها السيدة أم كلثوم. طب هل نقدر نقول أن أم كلثوم فرضت لون معين من الغناء يمكن في البداية لم يلقى استجابة من المستمعين وكانوا بينتظروا لون آخر، لكنها أصرت على الموقف ده لغاية ما أصبح فعلا هو اللون السائد واللون المحبوب والناس بتطلبه؟ ولا شك أن للسيدة أم كلثوم أكبر الفضل في انتشار المونولوج الغنائي. المونولوج الغنائي لم يكن منتشرا أو ذائعا قبل أم كلثوم، كان في أضيق الحدود، وكان بنستمع إليه في الأوبريتات الغنائية اللي كان يقدمها المرحوم سيد درويش وكامل خلعي وإبراهيم فوزي. وإنما في الحقيقة الأستاذ الأصبري أمد السيدة أم كلثوم بطائفة من المونولوجات الراقية، وهذه المونولوجات استمرت وتعتبر نواة للصورة الغنائية الرائعة التي نستمتع بها حتى الآن، ومنها غلبت صالح فروحي وجدت حبك لي وهلت ليالي الأمر وسهران لوحدي إلى آخر هذه السلسلة القيمة من المونولوجات أو الصور الغنائية الراقية. أيضا بنتساءل مع الأستاذ محمود كامل المؤرخ والخبير للتراث الغنائي، بنقول أنه كان في دايما موقف متميز لأم كلثوم من الغناء في كل مراحل حياتها الفنية، هل نقدر نقسم هذه المراحل لعدة محطات نقف عليها؟ هو المرحلة الأولى مرحلة الإنشاد طبعا بيتلوها مرحلة الغناء على التخت، ثم الاتجاه إلى القصيدة الغنائية زي مثلا سلو قلبي، نهد البردة، ولد الهدى، النيل، رباعيات الخيام، وحديث الروح، والأطلال، وإلى آخره. ده لون جديد في الحقيقة فرضته السيدة أم كلثوم على المستمعين وعلى الفن العربي بصفة عامة. حبيبا يوسف شوقي، أهلا بك معنا. أهلا وسهلا دكتور. زي ما بنقول دايما لما حضرتك بتتواجد في أي لقاء بيكون في مجالات لأحاديث كثيرة ومتنوعة ومختلفة. يا ستي كتر خيرك على المجاملة. دكتور يوسف شوقي، النهاردة احنا بنتكلم عن الموسيقى. أيوة. وبالذات عن كوكب الشرق أم كلثوم الله يرحمه. قبل ما نبتدي موضوعنا عايز أسأل حضرتك، ماذا يعني قياس الصوت بالأجهزة العلمية؟ هو الصوت ده موجة، والموجة دي ممكن أي جهاز علمي يقيسها زي ما بيقيس موجات الضوء وزي ما بيقيس أي صورة من صور الطاقة. يعني معروف طبعا أن الطاقة اللي هي لا تفنى ولا تتبدد، بأمرت مثلا أن احنا لو جبنا حتة خشبة وولعنا تحتها نار وحطينا فوقها شوية مية، المية هتتبخر. ممكن أحول ده إلى طاقة حركة لو البخار حرك عجلة، وبعدين لو عجلة دارت قوي أو محرك أحول الحركة بتاعة العجلة إلى كهرباء، يبقى طاقة الحركة تحولت لطاقة كهرباء. ممكن كمان أحول طاقة الكهرباء إلى طاقة طاقة صوت زي ما بيحصل دلوقتي حالا وإحنا بنسجل هذا الحديث، وفي مجنة تانية تقدر تقلب طاقة الكهرباء إلى صوت واسمعه. كل صور الطاقة دي ممكن قياسها، ممكن قياسها، بس كل نوع من أنواع الطاقة له أجهزة معينة بتقيسه. الأجهزة دي بتقيس حاجات معينة. بتقيس إيه؟ أولا بتقيس عدد الترددات اللي بيحدثها الصوت ده، أو عدد الهزات اللي بيحدثها الموجة الصوتية في الثانية، ودي بنسميها التردد. دي أولا. ثانيا بنقدر نحلل الصوت إلى مكوناته. يعني مثلا شوفي أنت صوتك صوت ست وأنا صوتي صوت راجل، لما تيجي تصوري صوتك على جهاز من أجهزة القياس يقوم يفتته إلى خطوط، مجموع الخطوط دي يكون صوتك. صوتي أنا له خطوط تانية، مش ممكن الخطوط دي تتشابه أبدا. لما يكون صوتين من جنس متقارب يبقى فيه بينهم وبين بعض خطوط مشتركة بالتمام والكمال. ولو الإنسان سجل صوته النهاردة وبكرة وبعده وتحلل الصوت ده، يقوم الأجهزة تثبت إن هو صوت شخص واحد. فلما بنحلل صوت أو نقيسه أو نتعرف على خصائصه، نقوم نقدر ندي تقرير علمي وصفي من الناحية النوعية ومن الناحية الكمية لصوت أي إنسان أو لأي صوت على وجه العموم. لو قلنا لحضرتك الأجهزة العلمية تقول الكثير عن صوت أم كلثوم، صحيح، تبتدي بقى معنا ومع الأجهزة؟ والله الأجهزة مش قالت بس عن صوت أم كلثوم، إنما المهم أنه في هذه الدراسة اتضحت ظاهرة غريبة جدا. أولا صوت أم كلثوم كان بيغطي 50 سنة تقريبا من الغناء، ودي فترة تتيح دراسة مش بس صوت المغني، شكله ولا مادته ولا تكوينه، ولكن أيضا التطور اللي طرأ على هذا الصوت من يوم ما بدأ يغني لحد ما انتقلت إلى رحمة الله. دكتور يوسف شوقي، معنى كده أنكم أجريتوا التجارب على أغاني كوكب الشرق من بداية تسجيل أغانيها اللي موجودة؟ من أول تسجيل غنته إلى آخر تسجيل غنته، سواء كان على أسطوانة أو على شريط، وسواء كان في الجلسات الخاصة أو الحفلات العامة أو الأسطوانات المنشورة التي بيعت، أغاني الأفلام. وحكم أم كلثوم في هذا حكم كل الأصوات الكبرى اللي احنا درسناها زي صوت الأستاذ محمد عبد الوهاب وأسمهان وفريد الأطرش. هل نقدر نقول أنه من خلال الدراسة قسم إلى مراحل معينة؟ هو أم كلثوم في الواقع 4 مغنيين في مغني واحد. إزاي؟ وواضح ده نظرا لطول فترة ممارسة الغنى، لأن الإنسان تكوينه العضوي بيتغير مع تقدم الزمن. فبيبتدي بداية، فإذا ابتدى بداية قوية ممكن جدا أنه يصل إلى آفاق عليا عندما يتقدم به السن وينضج، مع مرحلة الفتوة، مع مرحلة النضج الإنساني، مع مرحلة النضج الحرفي كذلك. وده هنا برضو الحتة دي برضو عمر الإنسان بيؤثر فيها. فإحنا بنقسم أصوات السيدات عموما إلى 3 مجالات في من حيث الصوت: الرفيع جدا ومتوسط الحدة والغليظ، برضو صوت استاتيبة برضو صوت غليظ. فالطريف في صوت أم كلثوم أنه مر في هذه المراحل كلها، يعني مثلا خلال 50 سنة. أيوة. يعني مثلا في أغنية إن كنت سامح وانسى الأسي، صوت أم كلثوم من الصوت الصداح العالي الرنان اللي بيسموه في التصنيف الفني سوبرانو، حقيقة صوت سوبرانو. وكانوا الناس بيألفوا مثل هذا الغناء لسبب، لأن زمان ما كانش فيه مايكروفون، وكان صوت المغني بيعتمد على أنه يقدر يسمع أكبر قدر ممكن من الناس في السامر أو في الحفلة أو في القعدة. فكان عند المغني، وكان أم كلثوم تتمتع بهذا إلى آخر يوم من حياتها، قدرة على أنها تسمع الناس حتى من غير مايكروفون. فشوفي كده أم كلثوم بتغني إزاي في إن كنت سامح. Love. دكتور يوسف، أغنية إن كنت سامح، يا ترى كوكب الشرق أم كلثوم غنتها في أي مرحلة من مراحل حياتها الفنية؟ هي غنت إن كنت سامح بعد ما انتهت من مرحلة الشيخ أبو العلا محمد، لأن الشيخ أبو العلا نقل أم كلثوم من غناء القصيدة الدينية أو ما في حكمها إلى غناء التخت، ثم تسلمها محمد الأصبجي فجعل منها مغنية تخت نهائيا. والمسألة مش مجرد ان كانت تغني، لا، اي بني ادم يقدر يقول اي نغمتين ويقول اي حاجة. المهم ان الملحن يستثمر كل الطاقات الممكنة والكامنة في صوت المغني. فالاغنية دي كشفت عن امكانيات صوت ام كلثوم، على ما يقولوا كده مرة وخلاص. بعد كده ما عادش فيه لازمة لان الحد يقول ان ام كلثوم دي مغنية كبيرة أو مغنية عظيمة. الأغنية دي رستقت أم كلثوم في مكانها الفني وانتهى الأمر. كشفت كل إمكانيات صوتها. كشفت كل إمكانيات صوتها، ولكن إلى حين. لأن بعد كده جه ملحنين آخرين غير المرحوم محمد الأصبجي واكتشفوا في أم كلثوم نواحي ما كانش ممكن يكتشفها غير عبقريتهم، ودول رياض السنباطي وزكريا أحمد بعد كده. إنما بعد مرحلة إن كنت سامح اتجهت أم كلثوم إلى غناء القصيدة غير الدينية، يعني الأغنية الشعرية عموما، يعني الأغنية الشعرية عموما. وكان الفضل في ذلك إلى شعر الأستاذ أحمد رامي. وغنت أم كلثوم قصائد كثيرة، ومن أحلى ما غنت واللي بينت طاقات كبيرة قوي في صوت أم كلثوم أغنية يا غائبا. الألات ألات القياس بتعتمد أساسا على الأصوات الموسيقية الطويلة اللي ممكن المكنة تبص لها بعين المكنة. يعني ايه اصوات موسيقية طويلة؟ يعني نوة طويلة ممتدة، مش مجرد اي انغام متوالية ورا بعضها. عشان تدي فرصة للقياس، عشان تدي فرصة للقياس، يعني بمعنى اصح تخلي عين المكنة تشوف الصوت كويس. والعبرة في القياس انه الصوت نفسه يبقى ثابت التردد لمدة طويلة، لا يزيد ولا يخس. المهم صوت أم كلثوم في يا غائبا عن عيوني كان من النماذج الطيعة جدا اللي ورت حاجتين اتنين في القياس. أولا ثبات ترددات صوت المغني على مدى طويل. صندوق للدنيا، إعداد سماح الشامي، الإخراج سعدي حسين، الهندسة الإذاعية رحاب عكاظ.